تقول في رسالتها إن عمتي تصلي على زوجها ووالديها وولدها الميتين جميعا ركعتين بعد صلاة المغرب يوميا، فهل هذا يجوز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة عبادة من العبادات البدنية، والمقصود أن الشخص يتعبد ربه بها، وعلى هذا فلا يجوز للشخص أن يصلي عن ميت لا بالنسبة لأبيه ولا أمه ولا أخيه ولا ابنه ولا غير ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه سميرة أيضا تقول ما تحب سماع الأشرطة، أشرطة الغناء العربية والغربية والرقص بأنواعه، فهل هذا حلال علما بأنها تؤدي واجبها نحو ربها كما تقول بأتم وجه الصلاة والصيام والزكاة؟ الجواب، الحقيقة أن السؤال هذا مهم بالنظر إلى أن أمثال السائلة كثير، فكثير من الناس يكون سلوكه سلوكا مزدوجا، بمعنى أنه يعمل المتناقضات في حياته، وسواء كان ذلك بالنظر إلى ما يزاوله من أعمال تخصه أو ما يزاوله من أعمال تتعدى إلى غيره. فبالنسبة للشخص الذي يزاول أعمالا تعود إلى نفسه كهذا السؤال، فهي تصلي وتصوم وتزكي ولكنها تعمل هذه الأعمال المحرمة، والأغاني والموسيقى وما إلى ذلك لا شك أن الأصل فيها هو التحريم، فيجب على الشخص أن ينظر في الأعمال والأقوال والنيات، يعني المقاصد التي يباشرها، ينبغي أن ينظر فيها وأن يحققها حتى ينجها، ولا يعمل أعمالا أخرى من شأنها أن ترتب عليه إثما، فهي قد لا تؤثر على صلاته مثلا ولا على صيامه، ولكنها تؤثر على سلوكه وترتب عليه إثما. هذا بالنظر للشخص الذي يزاول هذه الأمور لنفسه، وأما الشخص الذي يزاول الأمور باعتبار غيره ويكون مزدوجا في سلوكه، راه ينهى أولاده عن ترك الصلاة في المسجد ولكنه لا يصلي في المسجد، وينهاهم عن شرب الدخان ولكنه يشربه، وينهاهم عن الكذب ولكنه يكذب. هذه صور توجد في البيوت من جهة تربية الشخص لأولاده، وهكذا بالنسبة لسائر المربين، فكثير منهم يكون عنده جانبان، أحدهما إيجابي وهو أنه يأمر بسلوك الطريق المستقيم، ولكن الأشخاص الذين يأمرهم بسلوك الطريق المستقيم يشاهدون منه أعمالا ويسمعون منه أقوالا تناقض ما أمرهم به، وبهذا تخف قيمته عندهم ويقل أو ينعدم قبولهم لما يقوله. وهكذا بالنسبة للأشخاص القياديين على جميع المستويات، تجده يأمر الجهة التي يكون قائدا فيها، يأمر بعض الأشخاص عند اقتضاء الحاجة يأمر. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة فاطمة علي شايع من جازان، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. في أولها تقول: أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمرأة المسلمة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية فيها بيان أن الشخص الذي يريد أن يقوم بأمر شرعي، سواء كان من جهة الحسبة أو من جهة الدعوة أو من جهة القضاء أو من جهة الإفتاء، لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا كافيا للشيء الذي يريد أن يدخل فيه. هذا من جهة العلم. ومن جهة العمل أيضا يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالداعية لا بد أن يكون عاملا، ولا فرق في ذلك بين من يشتغل بالدعوة أو يشتغل بالحسبة، يكون مطبقا بالناحية العلمية، فيكون ممتثلا لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الخير، فيكون قد تزود بالعلم وتزود بالعمل، وأيضا تكون نيته صادقة فيما بينه وبين الله جل وعلا، بمعنى أنه يريد بعمله هذا ثواب الله، ثواب الله جل وعلا. ومن جهة المنهج يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الله جل وعلا ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الحكمة، الثاني الموعظة، والثالثة المجادلة بالتي هي أحسن، لأن الناس يختلفون، فمنهم من تنفعه معه الحكمة فقط، ومنهم من تنفعه معه الموعظة، ومنهم من لا تنفع معه حكمة ولا موعظة، ولكن ينفع معه المجادلة، ولكن تكون المجادلة بالتي هي أحسن. فإذا توفرت هذه الأمور عند الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فإنه يشتغل بالدعوة، والدعوة تكون كما سبق لنفسه أولا، ولأقرب الناس إليه، يدعو أمه، يدعو أباه، يدعو أخاه، أخته، والمرأة تدعو زوجها، والزوج يدعو زوجته، وهكذا، وكذلك الجيران، وكذلك الأقارب. وإذا توسع الإنسان في الدعوة بحسب حاله، فتكون مثلا في المكاتب، فالمدير بإمكانه أن يستخدم الدعوة لموظفيه، والموظف بإمكانه أن يستخدم الدعوة مع زملائه ومع رئيسه بالطريقة التي يرى أنها جالبة للمصلحة والمصلحة ودارئة للمفسدة. وهكذا المعلم مع مع تلاميذه، والتلاميذ والتلميذ إذا رأى أن معلمه في حاجة إلى الدعوة فإنه يستخدم ذلك، وهكذا بالنظر إلى إلقاء المحاضرات على العموم، وهكذا بالنظر إلى إمام المسجد فبإمكانه أن يستعمل الدعوة لجماعته، وهكذا خطيب الجمعة، وهكذا في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة. ولكن لا بد من توفر الأمور التي ذكرتها سابقا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل رفع الصوت على الأم يعتبر من العقوق، علما بأنه يكون بدافع الغضب الشديد؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز للشخص أن يرفع صوته على أبيه أو على أمه، وكذلك ولا يقول أف ولو كان شيء أدنى من الأف، لنهى عنه الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية. الجواب: الرجل إذا تزوج الزوجة فقد تحسن حالهما ويستقيم أمرهما، وإذا كان ذلك كذلك فهذه نعمة من الله جل وعلا. وقد يكون الزوج مستقيما ومؤديا بحقوق زوجته، ولكنها تنفر عنه. وقد يكون العكس، تكون المرأة مستقيمة ومؤدية لحقوق زوجها ولكن تحس بنفرة منه. فهذه الآية فيها بيان أن المرأة إذا أحست بنفرة من زوجها فإنها تعالج هذه النفرة بما ذكر الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أمي متخاصمة مع أحد أقاربنا وهي الآن مقاطعة لهم وتمنعني من التسليم عليهم أو زيارتهم، هل علي إثم في قطيعتهم وبما تنصحون أمي؟ الجواب: إذا كانوا منحرفين عن طريق الحق فالواجب نصحهم، وإذا لم يمتثلوا فتجب مقاطعتهم، أما إذا كانوا مستقيمين فلا تجوز مقاطعتهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا هو السائل خاء عين من اليمن شبوة، يقول: فاتتني الركعة الأولى في صلاة المغرب، وصلى الإمام ركعتين وسلم دون أن يقول له أحد المصلين سبحان الله، وأنا لم أسلم وواصلت الصلاة، وقام الإمام وواصل ما تبقى من الصلاة، وأنا قد واصلت من نفسي في الركعة الثالثة، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: أنت دخلت مع الإمام بنية الاقتداء وأدركت معه ركعة واحدة، فاتتك ركعة وأدركت معه ركعة واحدة، فسلم وسلامه ليس في محله لأنه لا يزال في الصلاة، ولما نبه قام ليأتي بالركعة الباقية، فانفصالك عنه ليس في محله، بل عليك أن تعيد هذه الصلاة، لأنك بعملك هذا سبقت إمامك في الركعة الثالثة، وكان الواجب عليك هو الالتزام به، لكنك سبقته فيها. ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يسبق إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. والمقصود من الانصراف هنا هو السلام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي كانت مريضة قبل 15 عاما ولم تتمكن من صيام رمضان، كانت مريضة أكثر الأوقات خلال العام، وجاء رمضان الثاني وصامته بدون أن تقضي رمضان السابق، وبعد فترة من الزمن تصوم لله، هل الفترة التي صامتها تعتبر قضاء عما سبق الجواب، وهذا حسب النية، إذا نوته قضاء كان قضاء، وإذا نوته تطوع كان تطوعا، وعليها القضاء، ومع القضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من البر أو الأرض أو التمر ونحو ذلك من قوت البلد، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. يقول: شخص يسب الدين، وأحيانا يسب أو يلعن أي شيء بيده حتى لو كان جامد، وبعد ذلك يندم ويتوب وهو مصلي وصائم ويتمنى الموت ولا يريد السب، ولكنه عصبي ويغضب بسرعة، فبماذا ترشدون هذا الشخص؟ وهل يوجد علاج لهذا المرض؟ أحسن الله عليكم. الجواب: إذا سب الدين فهذا ردة عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك أن الشخص الذي يستهزئ بالدين أو يسب الدين، لا شك أن هذا ردة عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا من اليمن شبوة، يقول: هل يجوز أن ينزل الإنسان يده إلى السجود قبل الإمام، أن يضع يده على الأرض قبل أن يضعها الإمام؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ومعنى ذلك أن المأموم لا يبتدئ بفعل ما قاله الإمام أو ما فعله الإمام إلا بعدما ينتهي من القول أو من الفعل. ففي تكبيرة الإحرام بعدما ينقطع صوت الإمام من التكبير فإن المأموم يكبر. وفي بعض الناس يسبق الإمام يعني يكبر قبله، هذا ليس بصحيح. ومن الناس من يكبر مع الإمام، بمعنى أنه يجعل صوته مساويا لصوت الإمام، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ولا تكبروا حتى يكبر. وهكذا بالنظر للركوع وتكبيرة الركوع: ولا تركعوا حتى يركع. فإذا استقر الإمام في الركوع فإن المأموم يركع، وهكذا في سائر الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محسن من عمان فيما يبدو، يقول: هل يجوز لي أن أقابل زوجة أخي، علما بأننا في بيت واحد، وعندما أدخل أو أخرج هي أمامي، فهل هذا جائز؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، وهو أخ الزوج. الحم هو أخ الزوج، حينئذ لا يجوز لك أن تنفرد بها، ولا يجوز لك أن تصافحها، ولا يجوز لك أن تكلمها كلام ريبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم أن الذي يحلف بالله متعمدا عليه كفارة اليمين. أنا أذكر أني حلفت بالله مرات كثيرة، لكني لا أذكرها الآن بالضبط، لا أدري كم مرة، فماذا علي؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الإنسان قد يحلف كاذبا، وهذا لا كفارة فيه، لأنه يمين غموس، وقد يحلف الحلف يجري على لسانه ويكون يمين لغو، يعني لم يعقد قلبه عليه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد يحلف، وهذا لا كفارة فيه أيضا، وقد يحلف يظن صدق نفسه، فيتبين له أن الواقع خلاف ما عقد اليمين عليه، وعلى هذا أيضا ليس عليه كفارة. وقد يحلف الإنسان عاقدا قلبه، كما في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا كانت هذه اليمين معقودة فإن الإنسان يجري معها على قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت بذيه وخيرا وكفرت عن يميني. فإذا حلف على أمر ورأى الخير في العدول عنه فإنه يعدل عنه ويكفر عن يمينه. وإذا تكررت الأيمان عن أمر واحد ولم يحنث إلا في آخرها فحينئذ تكفي كفارة واحدة. أما إذا حلف على أمر واحد وحنث في الحدث الأول ثم حلف عليه ثانيا وحلف ثم حلف ثانيا وحنث ثم حلف ثالثا وحنث فإنه يكفر عن كل يمين منها كفارة. أما إذا حلف على أمور متعددة بأيمان متعددة فإن كل يمين تفوت فيها كفارتها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجماهيرية الليبية من المستمع ميم جيم ألف. هنا يذكر أن له زوجتين ولكن زوجته الكبيرة أنجبت له 10 أطفال ووقفت عن الإنجاب وما زال يحبها كما يذكر، ولكنها رفضت معاشرته والمبيت معه وقالت بأنها قد سمحت له بعدم المبيت وأنها لا مانع لديها من أن يذهب إلى زوجته الأخرى. يقول هي تمتنع تماما من الفراش وكلما أتيت إلى ليلتها في البيت ترفض المبيت معي، فأنا أبيت في البيت كالضيف وهي الآن في عصمتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: ما بالنسبة لها هي فليس لها الحق في منعك عن حقك وهو المبيت معها والاستمتاع بها، ليس لها الحق في المنع. أما بالنظر إلى إسقاط حقها فلها ذلك، ولك أن تترك المبيت عندها مطلقا وتبيت عند زوجتك الثانية، لأن المبيت عندها حق لها وقد أسقطته وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم شوق من ينبع من المملكة العربية السعودية. أختنا تقول: هل تجوز إمامة المرأة للنساء متقدمة عنهن أم تأمهن وهي واقفة وسطهن؟ الجواب: المرأة إذا كانت إمامة للنساء فإنها تقف في وسط الصف الأول من صفوف النساء ولا تتقدم عليهن كما يتقدم الإمام من الرجال وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: يكثر أن يهددني زوجي بقوله إذا فعلت كذا فأنت طالق دون أن يعقدها بيمين أو بالحلف، فمتى أتحلل من هذه الأقوال وما الحكم لو فعلت هذه الأشياء ناسية بعد مرور السنين؟ هل تقع الطلقة؟ وإذا طلقت من زوجي طلقة فهل إذا رجعت له تكون هذه الطلقات أو الأيمان باقية، أي إذا فعلت أحد الأمور التي ربطها بالطلاق فيقع الطلاق؟ يكثر وقوعها من الأشخاص، ففي بعض الجهات تجد أن الشخص يطلق وهو لم يتزوج فيقول مثلا عليها الطلاق مع أنه لم يتزوج أصلا، وقد أخذ ذلك تقليدا عن أبيه وأفراد مجتمعه الذين يكثرون من هذا الكلام. والطلاق محدود، وتعويد الإنسان لسانه على التلفظ بالطلاق هذا قد يوقعه في حرج بالنظر لما إذا كان عنده زوجة أو أكثر، فقد يحصل منه طلاق ويقع الطلاق ويكون هذا الطلاق سبب في الفرقة بينه وبين زوجته وقد لا يرغب فراقها. أما بالنظر لمنزلتها عنده وأما بالنظر لمنزلة أهلها وأما بالنظر لما يوجد بينهما من الأولاد، وخير للإنسان أن يلك كما إذا أراد الفرقة لزوجته نهائيا يطلقها صلاة السنة. ومما يؤسف له أن هذا يقع كثيرا جدا من الرجال، وقد يطلق بالخمس وبالعشر وبالمئة الطلقة ثم بعد ذلك يندم هو وتندم الزوجة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المرأة قد تتصرف مع زوجها تصرفا يحرجه ويجعله يتلفظ بالطلاق من أجل تخويفها، من أجل تهديدها، من أجل منعها عن الإقدام من هذه الأمور. فالأمر يحتاج إلى تعاون من الزوجين لعموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. ومن التعاون بين الزوجين أن الزوجة تتجنب جميع الأمور التي تثير زوجها، سواء كانت الإشارة من جهة نظر العين أو من جهة السمع أو من جهة اللسان أو من جهة المعاملة في البيت أو من جهة هذا المسلك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، من جهة أخرى أيضا، أن الزوج عليه أن يستخدم عقله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا، فك من أجل تقييم ما يحدث من المرأة، لأن ما يحدث منها قد يكون من الأمور التافهة التي لا قيمة لها فلا تثير الرجل، لكن بعض الرجال قد يكون عرى علي في هذه الموضوع أن رجلا طلق زوجته بالثلاث بسبب تناول فوطة هو يطلبها وهي تمنعها منه اكتفاء بالفوطة التي معه، وكان يغتسل عند هذا السبب. فغرضي أنا هو أن الرجل أيضا لا يستخدم الطلاق إلا في محله الشرعي، والمرأة أيضا تتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تثير الزوجة على أن يسلك هذا المسلك، وهو اللجوء إلى الطلاق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذا المستمع بمسيد عبد القادر الجزائر، يقول: هل صحيح أن الحجامة تورث النسيان عند استعمالها في مؤخرة الرأس؟ الجواب: الحجامة احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، كان إذا كان بصيرا كان عارفا بالحجامة فإنه لا يستخرج إلا الدم الفاسد. أما إذا كان الإنسان، إذا كان الحجام غير صاحب مهنة، فإنه قد يستخرج دما من الإنسان يكون صالحا، وقد ينشأ عن هذا خلل في الشخص، فإذا ولا يكون في ذلك ضرر. أما إذا احتجم عند شخص لا يتقن هذه الصنعة فقد ينشأ عن ذلك ضرر عليه، ومن ذلك النسيان. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، يقول: هل إذا استمعت لحصص برنامج نور على الدرب ودروس أخرى ولم أبلغ ما أسمعه لأنني لست على علم، هل أكون من الذين يكتمون العلم؟ وإذا طلب مني النصيحة في مجلس بما سمعته من فضيلتكم أمتنع أحيانا خوفا، فهل فعلي جائز؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. فأنت إذا كنت متقنا للإجابة التي سمعتها أو سجلتها في شريط فنشرها فيه خير لك من ناحية الأجر، وفيه خير للمستمعين من جهة. هل يعتبر هذا من الغش في الفتوى ويكون آثم؟ الجواب هو أن من بها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من قوله العلماء التي يعملها كالصيام ونحو ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل تنصحون هذا الإمام بشيء، أن يعيد التذكير ويصحح الفتوى التي ذكرها للمأمومين؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان لا يجوز له أن يتكلم إذا كان لا يحسن الكلام في العلم. فرحم الله امرأ عرف الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.